بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من الأخلاق الرفيعة التي حثت عليها الشريعة صنع المعروف وبذله والإحسان إلى الناس، وأن يعتبر المسلم هذا وظيفة له يومية تتجدد معه بتجدد الأيام، وأن هذا من جملة الصدقات المطلوب من المسلم بذلها كل يوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة عليه صدقة كل يوم، يعين الرجل في دابته يحامله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ودل الطريق صدقة. متفق عليه. وهذا كله معاشر الكرام من شكر النعمة ومن صدقة البدن، بأن جعل الله سبحانه وتعالى لعظام العبد مفاصل تقدر على القبض والبسط والقيام والقعود والصعود والنزول، وهي من أعظم نعم الله عليه. وحق المنعم عليه أن يقابل كل نعمة منها بشكر يخصها، فيعطي صدقة كما أعطي منفعة. وما ذكر من إعانة الرجل في دابته يحمله عليها أو يرفع عليها متاعه، والكلمة الطيبة، ودلالة الضال، هذه أمثلة تدل على غيرها وترشد إلى ما سواها من صنائع المعروف وأبواب الإحسان. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال: قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنه صدقة. متفق عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ففي هذا الحديث أنه أوجب الصدقة على كل مسلم، وجعلها خمس مراتب على البدل. الأولى الصدقة بماله، فإن لم يجد اكتسب المال فنفع وتصدق، وفيه دليل على وجوب الكسب. فإن لم يستطع فيعين المحتاج ببدنه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يفعل فيكف عن الشر. فالأوليان تقع بمال إما بموجود أو بمكسوب، والأخريان تقع ببدن إما بيد وإما بلسان. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. رواه البخاري ورواه مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه. في هذا الحديث بيان لمفهوم الصدقة الواسع، وأن الصدقة ليست مقتصرة على بذل المال وإنفاقه، بل الصدقة مجالها واسع. فكما أن الغني يتمكن من الصدقة على الفقير بالمال، فإن الفقير يتمكن من الصدقة على الغني بأنواع من الصدقات، كأن يلقاه بوجه طليق ويعامله بمعاملة طيبة ويعينه في أمر من أموره ويدعو له. كل هذا من مجالات المعروف وهي الصدقات. ولهذا ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل معروف صنعته إلى غني أو فقير صدقة. وهذا معاشر الكرام يدفع المرء إلى الجد والاجتهاد في بذل الخير، لأن من يقرأ الآيات والأحاديث التي فيها حث على الصدقة وترغيب فيها وتتحرك نفسه لذلك وهو قليل المال أو عديمه، قد يظن أنه لا نصيب له ولا حظ له من هذه الآيات والأحاديث، لأنه لا مال عنده يتصدق به. وقد جال شيء من هذا المعنى في نفوس فقراء الصحابة رضي الله عنهم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. فالصدقة معاشر الأحبة الكرام أوسع الأبواب، فلا تتوقف على وفرة المال والغنى، بل الفقير له حظ كبير منها، وهي متنوعة، لأن طرق الخير كثيرة، فينبغي للعبد أن يبادر ويسارع في الخير، وكلما فتح له باب منه سارع إليه، فيأخذ من كل باب منها بنصيب. ولقد تعجب الصحابة رضي الله عنهم من اتساع مجالات الصدقة حتى شملت إتيان الرجل أهله، فقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه لو كان قد وضعها في حرام أليس يكون آثما؟ فكذلك من لم يجعلها إلا في الحلال فهو ماجور، بل إن الأجر في هذا يتسع بحسب النية، فإذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله به، وطلب ولد صالح، وإعفاف نفسه وإعفاف الزوجة، ومنعهما جميعا من النظر إلى الحرام والفكر فيه والهم به، وغير ذلك من المقاصد الصالحة، فكم له في ذلك من الأجور. عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا: يا رسول الله، ما رأينا قوما أبدل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل، من قوم نزلنا بين أظهرهم لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة، حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. رواه الترمذي. وهذا معاشر الكرام باب عجيب فتح لمن صنع إليه معروف، وهو لا يجد ما يكافئ به صانع المعروف. فالأنصار استضافوا المهاجرين وناصفوهم في أملاكهم وبيوتهم وطعامهم وشرابهم، وأحسنوا إليهم إحسانا عظيما. فقال المهاجرون للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد كفونا، أي الأنصار، المؤنة وأشركونا في المهنة، حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. قالوا ذلك حرصا منهم على الأجر والثواب. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم به. فنبههم صلى الله عليه وسلم أن الفقير يدرك بقوله ونيته ما يدركه الغني بفضول ماله، فإن الأنصار بذلوا أموالا كثيرة للفقراء من المهاجرين، بل قاسموهم أموالهم وآثروهم على أنفسهم، حتى أنزل الله عز وجل في هذا الإيثار قوله جل في علاه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حتى خاف المهاجرون أن يفضلوهم ويفوتهم ما يعطى الأنصار من أجور على نفقاتهم وبذل أموالهم، وهذا معنى قولهم: خفنا أن يذهبوا بالأجر كله، أي الثواب. والله تعالى واسع غني لا تفنى خزائنه ولا ينقص أجره. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، أي ليس ذلك كما تظنون، أي لا يفضلونكم ولا يفوتكم، فإن دعاءكم الله لهم وثناءكم عليهم يقوم منكم مقام نفقاتهم وبذل أموالهم، فتعطون على الدعاء والثناء من الأجر ما يعطون على النفقة والبذل. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فليجزئه، فإن لم يجد ما يجزئه فليثن عليه، فإنه إذا أثنى فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره، ومن تحل بما لم يعط فكأنما لبس ثوبي زور. رواه البخاري في الأدب المفرد. قوله فليجزئه، أي فليكافئ من صنع إليه المعروف، ملاقاة للإحسان بالإحسان وللمعروف بالمعروف. فالله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وإذا كان غير مستطيع على المكافأة يثني على من صنع إليه معروفا ويدعو له حتى يرى أنه قد كافأه. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. فالثناء عليه يتناول الدعاء له بظهر الغيب، ويتناول ذكره بالخير والإحسان، وأبلغ ما يكون الثناء أن تقول جزاك الله خيرا. وقول بعض الناس في هذا المقام: جزاك الله ألف خير، بقصد تكثير المكافأة، هذا تضييق لواسع، لأن كلمة خيرا في قولنا جزاك الله خيرا جاءت نكرة في هذا السياق، فتفيد كثرة الجزاء وعظمه، فلا يحصر بألف. أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد أبلغ في الثناء؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو يعلم أحدكم ما له في قوله لأخيه جزاك الله خيرا لأكثر منها بعضكم لبعض. فما أعظم هذه الكلمة وأبلغها في الثناء على أهل المعروف والإحسان، لما فيها من اعتراف بالتقصير وعجز عن الجزاء وتفويض الجزاء إلى الله ليجزيهم أوفى الجزاء وأتمه، كما قال بعضهم: إذا قصرت يداك بالمكافأة فليطل لسانك بالشكر والدعاء بالجزاء الأوفى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. أي من صنع إليكم معروفا قل أو كثر فكافئوه على معروفه، وذلك بإعطائه مثل ما أعطى أو أحسن منه مجازاة له لإحسانه. وإذا كان المرء ليس عنده قدرة ولا تمكن فعليه أن يجتهد بالدعاء لمن أحسن إليه والثناء عليه خيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، رواه أبو داود. وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشكر الناس لله أشكرهم للناس، رواه أحمد. وهذا الشكر هو جزاء على ما يسره الله على يديهم من الخير، حيث جعلهم الله سبحانه وسائط وأسبابا في حصوله وأوجب لهم بهذا الشكر، وجعل شكرهم من شكره سبحانه. ويأتي في مقدم هؤلاء الرسل والأنبياء عليهم السلام، فهم الوسائط بين الله وبين خلقه في بيان دينه وإرشاد عباده ودلالتهم عليه. وأوجب سبحانه وتعالى شكر الوالدين بقوله: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، إذ جعلهما سبحانه سببا لإيجاد الولد والقيام على مصالحه تربية وتنشئة. وهكذا شكر العلماء، فقد جعلهم الله سببا في تعلمهم دين الله لكونهم وراث الأنبياء وحملة وظيفتهم. وكذلك شكر ولي الأمر، إذ جعله الله سبحانه وتعالى سببا للأمن في بلاده والحكم بين عباده. وهكذا إذا أنعم الله تعالى على المرء نعمة بواسطة عبد من عباده في جلب نفع أو دفع ضر وجب عليه شكره. والمنعم الحقيقي في ذلك كله هو الله، فوجب شكره تعالى على ذلك كله، ثم شكر من جعلهم الله سبحانه سببا لوجود هذه النعم، وشكرهم من شكر الله، ومن لا يشكرهم لا يشكر الله. فالذي لا يشكر الناس على ما يلقاه من معروف وإحسان على يديهم لم يشكر الله، لأن الله عز وجل أمر بشكرهم ودعاه إلى ذلك فلم يشكرهم، فلا يكون بذلك شاكرا لله، لأنه لم يطع الله جل وعلا فيما أمره. ولأن الله عز وجل سخرهم وجعل المعروف الذي وصل إليه من جهتهم وأجراه على يديهم، فمن شكر الله على نعمته أن يشكر من جعله الله سببا في وصولها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على ناس جلوس فقال: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قال فسكتوا، فقال ذلك 3 مرات. فقال رجل: بلى يا رسول الله، أخبرنا بخيرنا من شرنا. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. أي أتريدون أن أخبركم بما يميز بين الفريقين؟ قالوا: بلى. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، أي من يؤمل الناس الخير من جهته ويأمنون الشر من جهته، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، أي وشركم من لا يؤمل الناس حصول الخير لهم من جهته ولا يأمنون من شره، وإنما يرجى خير من عرف بفعل الخير واشتهر به، ومن غلب خيره أمنت القلوب من شره، ومتى قوي الإيمان في قلب عبد رجي خيره وأمن شره، ومتى ضعف الإيمان قل خيره وغلب شره. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علامتين، الأولى لخير الناس والثانية لشرهم، فقوله خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، هذه علامة الخيرية في الإنسان، أن يؤمل جلساؤه وأصحابه وجيرانه ورفقاؤه منه الخير ويرجونه من جهته، وأيضا يأمنون الشر من جهته. وقد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، رواه الترمذي، أن يأمنونه ولا يخافون منه شرا لما عهدوه عليه من صلاح ولما رأوا فيه من استقامة ومحافظة وبعد عن الشر والفساد، فمن كان بهذه الصفة فهو من خيار الناس. وقوله وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، أي أن الناس لا يتوقعون من جهته خيرا ولا ينتظرون من مثله نفعا، لأنه لا يعرف بعمل الخير ولا يعرف ببذل الخير وتقديمه، وأيضا في الوقت نفسه يعرف بالشر والأذى والعدوان، إما بالسب أو الشتم أو الغيبة أو النميمة أو السخرية أو الاستهزاء أو غير ذلك، فمن كان بهذه الصفة فهو شر الناس. ولهذا حري بالمسلم أن يكون داعيا لإخوانه المسلمين، محبا الخير لهم، مبتعدا عن لعنهم أو سبهم أو الوقيعة فيهم، إذ ليس ذلك من شأن المسلم ولا من خلقه. روى الحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وهذه أقل أحوال المسلم، إن لم يكن داعيا لإخوانه المسلمين، باذلا الخير لهم، ساعيا في حاجاتهم ومصالحهم، فلا أقل من أن يكون كافا عن أذيتهم وعن إيصال الشر إليهم. وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمسك عن الشر فإنه له صدقة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: قلت فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك، متفق عليه. ففي هذا دليل على أنه لا أقل من الإمساك عن الشر إن لم يحصل من المسلم فعل الخير لإخوانه المسلمين وتقديم المساعدة لهم. ومن منع نفسه عن إيذاء الآخرين فقد تصدق على نفسه، لأن إيذاء الآخرين تضييق على النفس، فإذا كف نفسه عن إيذاء الآخرين وسع على نفسه ورحمها بأن كفها عن إيذاء الآخرين، فأعفاها من تبعة الأذى وعواقبه الوخيمة. ولهذا كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول للناس: نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب، قد عرفنا خياركم من شراركم، أما خياركم الذي يرجى خيره ويؤمن شره، وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره. ومثل هذا في المعنى حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. رواه ابن ماجه. فالناس على قسمين: قسم صاحب خير يفتح الخير على نفسه وعلى الناس، وقسم صاحب شر يفتح الشر على نفسه وعلى الناس، وكل ينفق مما عنده، وكل إناء بالذي فيه ينضح. فمن كان قلبه منطويا على محبة الخير وعلى حب شيوعه وانتشاره، فإنه لا يفتح على نفسه ولا على الآخرين إلا خيرا، بينما الذي ينطوي قلبه على شر فهو يفتح الشر على نفسه وعلى الآخرين. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال: أمط الأذى عن طريق الناس. رواه البخاري في الأدب المفرد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق، فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. رواه مسلم. فشتان بين من يميط الأذى عن طريقهم رحمة بهم، وبين من يضعه في طريقهم إيذاء لهم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. رواه الحاكم. أي أن العبد يبعث على ما كان عليه في الدنيا، فإن كان صاحب معروف وبر وفضل وإحسان فإنه يبعث على ذلك يوم القيامة، وإن كان على خلاف ذلك فإنه يبعث على ما كان عليه يوم القيامة. وهذا يدل على مكانة اصطناع المعروف وبذل الخير ومعاونة الناس والإحسان إليهم والسعي في خدمتهم ومعاونتهم، فإن من كان كذلك فإنه لرحمته بهم وعطفه عليهم وإحسانه إليهم يكون أهلا يوم القيامة لأن يكون شافعا لهم عند الله. فكما أنه كان في الدنيا صاحب معروف على الناس وإحسان إليهم، فإنه يوم القيامة يكون كذلك. والمراد بكونهم أهل المعروف في الآخرة أي بالشفاعة، فيكونون أهلا للشفاعة لهم عند الله. فكما كانوا في الدنيا أهل معروف لهم بالرحمة والعطف والمواساة والإحسان وبذل الخير، فإنهم يكونون كذلك أهل معروف إلى الناس في الآخرة بالشفاعة لهم عند الله سبحانه. بخلاف والعياذ بالله من كان مؤذيا للناس في الدنيا يؤذيهم بأفعاله وأقواله، فمن كانت هذه حاله مع الناس في الدنيا لا يكف أذاه عنهم لا يكون أهلا يوم القيامة لأن يكون شفيعا لهم عند الله، لأنهم لم يسلموا من شره وأذاه في الدنيا. ولهذا صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، لأن الناس لم يسلموا من أذاهم في الدنيا، فكيف يكونون يوم القيامة شفعاء لهم عند الله؟ لم يرحموهم في الدنيا ولم يعطفوا عليهم، بل آذوهم بالقول والفعل، فهم ليسوا أهلا يوم القيامة لأن يكونوا شفعاء لهم عند الله. فأهل المعروف في الدنيا ببذل الإحسان والجاه والمعونة والمساعدة والعطف والرحمة والدعاء للناس بالخير هم أهل المعروف في الآخرة. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد على ما مات عليه. رواه مسلم. فيبعث كل على ما كان عليه من حال في الدنيا،